السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولازلنا بصدد الكلام عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب سجود السهو. وكنا في المجلس الماضي فرغنا من شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة ذي اليدين، وذكر بعض مسائله وفوائده المتعلقة بسجود السهو. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. صحابي هذا الحديث هو عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور مر معنا في بعض حديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، فيقول المصنف رحمه الله في تخريجه لحديث عمران قال: رواه أبو داود والترمذي، أي في سننيهما. قال: وحسنه، أي الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن خرج هذا الحديث في سننه حسنه، يعني قال هو حديث حسن. قال: والحاكم، أي خرجه أيضا الحاكم في كتابه المستدرك، وصحح الحاكم رحمه الله إسناده. ولكن إسناد هذا الحديث ليس بحسن وليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف. هذا الحديث حديث ضعيف، لأن هذا الحديث من رواية الأشعث، من رواية الأشعث الحمراني عن ابن سيرين، من رواية الأشعث أو أشعث الحمراني عن ابن سيرين. والأشعث هذا وإن كان ثقة في الجملة، يعني هذا الراوي الذي يروي هذا الحديث عن ابن سيرين وإن كان ثقة في الجملة، فإنه في روايته هذه قد خالف جمعا من الحفاظ، قد خالف جمعا وبالتحديد سبعة من الحفاظ الذين رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه التشهد بعد سجدتي السهو. إذن فأشعث هذا يعني لما روى حديث عمران ذكر فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سجد للسهو تشهد ثم سلم، ولكن جميع الحفاظ الذين رووا هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه لم يذكروا هذا التشهد، وهذا يدل على شذوذ هذه الرواية. إذن فرواية أشعث الحمراني رواية شاذة، لأنه خالف من هو أولى منه من الثقات. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مبينا شذوذ هذه الرواية. قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث حديث عمران بن حصين والذي جاء فيه ذكر التشهد بعد سجود السهو، قال الحافظ رحمه الله وضعفه البيهقي، الحديث عمران هذا بذكر التشهد ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما أي من الحفاظ والآئمة. قال الحافظ ووهموا، يعني هؤلاء الآئمة وهموا رواية أشعث، وهموا رواية أشعث، قال لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، إلى أن قال الحافظ رحمه الله فصارت زيادة أشعث شاذة. قال الحافظ ولهذا قال ابن المنذر، ولهذا قال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. إذا فهذا الكلام من الحافظ بن حجر رحمه الله فيه بيان لعلة هذه الرواية وهي الشذوذ، لأن أشعث الحمراني رحمه الله خالف غيره من الثقات الكثر الذين رووا هذا الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه ولم يذكروا تشهدا بعد سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. ومما يؤكد شذوذ هذه الرواية أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، أن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه خرج حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ولم يذكر فيه ماذا أيضا هذا التشهد، ولم يذكر فيه أيضا هذا التشهد. ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث الوارد في التشهد لا يثبت، بل هو حديث ضعيف. وهذا الحديث الضعيف وإن جاءت يعني بعض الأحاديث التي تشهد لمعناه يعني في ذكر التشهد بعد سجود السهو، إلا أن تلك الأحاديث أيضا ضعيفة، إلا أن تلك الأحاديث أيضا ضعيفة. يعني ورد في ذلك يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورد أيضا حديث ثالث لا يحضرني صحابي. إذا فالتشهد بعد سجود السهو يعني جاءت فيه ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة، ولكن هل يقوي بعضها بعضا؟ الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهب إلى أن هذه الأحاديث قد يقوي بعضها بعضا، يعني لكلام يعني للحافظ قال رحمه الله فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. يقول الحافظ قد يقال هذا، قد يقال هذا، وكان الحافظ رحمه الله يعني يميل إلى يعني هذا القول والله أعلم. ولعله لهذا السبب لما ذكر هنا في بلوغ المرام تحسين الترمذي للحديث وتصحيح الحاكم لحديث عمران يعني لم يتعقبهما بشيء، فكأن الحافظ رحمه الله يميل إلى هذا التحسين، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الأحاديث لا يقوي بعضها بعض، كما حقق ذلك الحافظ البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى، وأيده أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه ما اسمه الإرواح، نعم في كتابه إرواح الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. إذن فالأظهر أن الحديث يبقى ضعيف ولا يتقوى بتلك الأحاديث لما فيها من ضعف ولما فيها أيضا من أخطار إذن فالحاصل أن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في ذكر التشهد بعد سجود السهو حديث ضعيف. إذن هذا ما يقال في خلاصة تخريج حديث عمران رضي الله عنه أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن فهو يعني واضح. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، يعني صلى بهم صلاة من الصلوات المفروضة، قال فسهى، أي سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال فسجد سجدتين، أي سجد سجدتي السهو، قال ثم تشهد، يعني بعد أن سجد سجود السهو تشهد، يعني أتى بالتشهد، قال ثم سلم، ثم سلم. إذا فذكر ماذا؟ يعني التشهد بعد سجود السهو والسلام أيضا يعني بعد ذلك. ولكن سبق أن عرفنا بأن يعني التشهد يعني غير يعني ذكر التشهد ليس بصحيح. ومما يؤكد أيضا يعني ضعف هذه الرواية، وهذه فائدة أيضا مهمة تضاف إلى ما سبق، مما يؤكد ضعف هذه الرواية أن هذا الحديث كما قلنا من رواية أشعث الحمراني. عمن يا جماعة؟ عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين. ونرى بأن هذه الرواية كما قلت فيها ذكر التشهد والسلام بعد ماذا؟ سجود السهو. وقد ثبت عن ابن سيرين رحمه الله أنه سئل عن السلام، يعني لا لم يسأل عن التشهد، عن السلام بعد سجود السهو، فقال رحمه الله: لا أحفظه، يعني لا أحفظ فيه ماذا؟ رواية. ولذلك مر معنا أيضا فيما أذكر حديث أبي هريرة في قصة اليدين، ويرويه أيضا من ابن سيرين، ولم تذكر أيضا أو لم يذكر السلام في روايته. فابن سيرين رحمه الله سئل عن السلام فقال: لا أحفظه. وهذا يعني يؤكد أن هذه الرواية أخطأ فيها أشعث، فذكر فيها يعني أشياء لم ترد في الأصل، ذكر فيها أشياء لم ترد في الأصل، منها ماذا؟ التشهد الذي اتفق سبعة من الحفاظ على عدم ذكره في هذه الرواية. إذن هذا ما يتعلق بمتن الحديث وشرحه. بقي أن نتطرق للمسألة الفقهية التي يتضمنها هذا الحديث، وهي مسألة ماذا يا جماعة؟ التشهد بعد سجود السهو. فإذا سهى المصلي في صلاته ثم سجد للسهو، هل يشرع له أن يتشهد، أن يأتي بالتشهد بعد سجود السهو أم لا؟ فأقول: اختلف في ذلك العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بمشروعية التشهد بعد سجود السهو مطلقا، يعني سواء كان هذا السجود قبليا أو كان بعديا. إذا فبعض العلماء قالوا: كل من سهى وسجد للسهو فيشرع له ماذا؟ أن يتشهد بعد سجود السهو، سواء كان سجوده قبل السلام أم بعد السلام. فإذا كان السجود يقتضي أو إذا كان السهو يقتضي أن يسجد له قبل السلام، فعلى المصلي في آخر صلاته أن يتشهد ماذا؟ التشهد الأخير، ثم يسلم، ثم يتشهد تشهدا آخر، ثم يسلم بعده. إذن يتشهد التشهد الأخير ثم يسجد للسهو ثم يتشهد تشهدا آخر لأجل سجود السهو ثم يسلم بعد ذلك. وهكذا أيضا إن كان سجوده بعد السلام، فإذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم سلاما ثانيا. إذن فهؤلاء العلماء يقولون سجود السهو يشرع بعده ماذا؟ التشهد مطلقا، سواء كان السهو أو كان سجود السهو قبل السلام أو كان بعده. فريق آخر من العلماء فصل فقال، يعني قال هذا الفريق إن كان سجود السهو قبل السلام فلا يشرع له ماذا؟ التشهد. إن كان سجود السهو قبل السلام فلا يشرع له التشهد. وأما إن كان سجود السهو بعد السلام فيشرع له ماذا؟ التشهد. ولهذا فمن نسي مثلا التشهد الأول وسجد في آخر صلاته قبل أن يسلم، فعلى هذا القول الثاني هل يتشهد للسهو أم لا؟ لسجود السهو أم لا؟ لا يتشهد. وأما إن كان مثلا سلم في صلاة رباعية بعد ركعتين ثم تذكر أو ذكر فأضاف ركعتين، أضاف ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو، فإنه على هذا القول ماذا؟ يتشهد ثم يسلم. إذا فأصحاب هذا القول يفرقون بين سجود السهو في حالة ما إذا كان قبل السلام فلا يتشهد له، وفي حالة ما إذا كان بعد السلام فإنه يتشهد له. وأما أصحاب القول الثالث فيرون بأن سجود السهو لا يشرع له التشهد مطلقا سواء كان قبليا أو بعديا، لا يشرع له التشهد مطلقا سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام. هذا الذي يعني ذهب إليه الفريق الثالث، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الراجح. هذا القول الثالث هو الراجح وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، ذلك لأن أحاديث السهو لم يثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد سجوده للسهو سواء كان سهوه قبل السلام أو بعد السلام، وهذا يدل على أن سجود السهو لا يشرع بعده التشهد. إذا فهذا القول الثالث هو الذي دلت عليه ظاهر النصوص الشرعية. وأما الأحاديث التي تروى بذكر التشهد بعد سجود السهو فكلها أحاديث ضعيفة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وليس شيء في أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، يقول وليس شيء في أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بعد أو بالتشهد بعد السجود. قال بل هذا التشهد، يقول هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل، يعني لو فعل لكان عملا طويلا، يقول عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، يعني لو كان هناك تشهد بعد سجدة السهو لكان هذا التشهد مثل السجدتين في الطول، أو يكون هذا التشهد ماذا أطول. يقول شيخ الإسلام ومثل هذا، يعني هذا لو ثبت، يعني لو جاء لو ورد، يقول ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله. يعني لو ورد لحفظ ولنقل، لأنه ماذا عمل طويل، فمثله لا ينسى. طيب، قال فلو كان قد تشهد، أي وقع تشهد في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، لذكر ذلك من ذكر أنه سجد. قال وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام، لأن الرواة، يعني بعض الرواة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السهو سلم، بعد سجود السهو سلم. قال أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا، أي ينقلون السلام والتكبير مع أنها يعني أقوال خفيفة؟ قال ولا ينقلون هذا، أي التشهد، مع أنه عمل طويل. إذا فهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله، يعني مما يؤكد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا أنه تشهد بعد سجوده للسهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو فعله لا نقله الرواة من طرق صحيحة وثابتة، كما نقلوا سجوده وتكبيره في السجدتين وسلامه بعد كل ذلك. إذا فهذا هو حاصل هذه المسألة. إذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المصلي إذا سهى في صلاته وسجد للسهو فإنه لا يشرع له أن يتشهد، فإنه لا يشرع له أن يتشهد بعد سجوده للسهو، بل يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم بعدهما مباشرة من غير تشهد، والله تعالى أعلى وأعلى. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. هذا الحديث صحابيه هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في أحاديث هذا الكتاب في عدة يعني أحاديث ومناسبات. وأما ما يتعلق بالتخريج فحديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه، خرجه مسلم في صحيحه. ولكن أنبه أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث بلفظ، يعني في آخره قال وإن كان صلى تماما كانت، أو وإن كان صلى إتماما فيما أذكر، وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان، هكذا فيما أذكر رواه مسلم في صحيحه، وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان. طيب، نعود الآن إلى شرح الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته والشك هو أن يتردد الشخص بين أمرين دون أن يكون لأحدهما مرجح أو دون أن يترجح أحد الأمرين. الشك هو أن تتردد بين أمرين، تشك مثلا هل صليت ثلاثا أو أربعا، وأنا في شك هذا متردد لا أدري هل صليت ثلاث ركعات أو صليت أربع ركعات، ولا تكون لدي أي قارنة ترجع أحد الاحتمالين. إذن فطرف الاحتمال هنا متساويان، فخمسين بالمئة كما يقال بلغة العقل، خمسين بالمئة أني صليت ماذا ثلاثا، وخمسين بالمئة أني صليت ماذا أربعا. إذن فأنا متردد ترددا لم يترجح لدي أحد الطرفين على الأرض. إذن هذا هو معنى الشك في هذا الحديث. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، يعني لم يعلم، فلم يدري كم صلى، يعني صار هذا المصلي لا يدري كم صلى، ثلاثا أثلاثا أم أربعا. إذن هو يقول في نفسه الآن هو واقف، يعني يكون في صلاة رباعية، وفي قيامه يقول أنا الآن في هذه الركعة هل هي ركعة ثالثة أم رابعة؟ لا يدري، 50% أنها ثالثة والخمسون الأخرى أنها ماذا؟ رابعة. إذن هذا هو المعنى. إذن يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك. فعليه ماذا؟ أن يجعل هذا الشك على جانب أو على جنب، فليطرح الشك، فليبعد هذا الشك، فليترك هذا الشك. إذن قال عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذا قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، إذا فيدع الشك جانبا ويبني ماذا؟ على اليقين، يبني على اليقين. وهذا سيرا على قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا فالركعة الثالثة متيقن، يعني هذا الشخص الذي تردد يعني هو لا يدري هل هذه الثالثة، هل هذه الركعة هي الثالثة أم الرابعة، والآن يقول في نفسي أنا متيقن أنني صليت ماذا؟ ثلاث ركعات، ولكن أشك ماذا في الرابع. إذا فنقول له ماذا؟ ابني على اليقين وهو الأقل طبعا، ابني على اليقين وهو الأقل. قال فليطرح الشك وليبني على مستيقن. إذا هو على يقين بأنه قد صلى ماذا؟ ثلاثة، وأما الرابعة فإنها مشكوك فيه هل صلىها أم لا لا يدري. إذن فيرجع ماذا؟ إلى يقينه ويدع ماذا؟ الشك. يرجع إلى يقينه ويدع الشك. مثل الشخص مثلا الذي يكون في صلاة فيشك هل خرج منه شيء أم لا، هل خرج منه ريح أم لا. نفس الشيء يعمل بهذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. نقول له أنت دخلت الصلاة على طهارة بيقين، صح ولا لا؟ وانتقاض طهارتك أمر مشكوك فيه، إذا ابقى على ماذا؟ على يقينك ودع الشك جانبا. فنفس القاعدة تطبق هنا، إذا أنت على يقين بأنك صليت ثلاثة وإنما تشك في الركعة الرابعة، إذا فطرح الشك وابني على اليقين الذي هو الأقل. إذا سيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن فإذا شك هل هي ثلاث أم أربع يجعلها كم يا جماعة؟ ثلاثة. يقول: أنا الآن في الركعة الثالثة، إذا أصلي هذه الركعة، فإذا فرغت منها قمت إلى الركعة الرابعة، وبعد الركعة الرابعة أجلس للتشهد الأخير. ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثم يسجد سجدتين. سجدتين لماذا يا جماعة؟ لهذا الشك، لهذا الشك الذي طرأ عليه في صلاته. إذا فهذا شك نوع من أنواع السهو، هو نوع من أنواع السهو. إذا قال: ثم يسجد سجدتين، أي لهذا السهو ولهذا الشك. ومتى يكون ذلك؟ قال: قبل أن يسلم. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. لماذا جعل هذا السجود قبل السلام ولم يجعل بعد السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، ففال جواب هذا السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى خمسا، هو الآن لما شك وتردد هل صليت ثلاثا أم أربعا وكان لا يدري، ماذا فعل يا جماعة؟ بنى على اليقين فجعلها ماذا؟ ثلاثة. ولكن في الواقع من الممكن أن تلك الركعة كانت هي ماذا؟ الرابعة، صح ولا لا؟ ولما تردد وبنى على اليقين كان من الممكن في الواقع أن تكون تلك الركعة التي جعلها ثالثة، كان من الممكن أن تكون هي ماذا؟ الرابعة. إذن هي كانت في الواقع رابعة، ولكن هو جعلها ماذا؟ الثالثة. طيب صلاها، ثم زاد بعدها ماذا؟ ركعة خامسة. زاد بعدها ماذا؟ ركعة خامسة. إذن فسيصبح هذا المصلي قد صلى كم ركعة يا جماعة؟ خمس ركعات، يكون قد صلى خمس ركعات، وصارت صلاته التي كانت من المفروض أن تكون شفعة صارت ماذا؟ وترا. ونحن نعلم بأن كل الصلوات، بأن جميع الصلوات تصلى ماذا؟ جميع الصلوات المفروضة تصلى شفعة ما عدا المغرب، فصلاة الفجر ركعتان، والظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والعشاء كذلك. فكل الصلوات تصلى بعدد شفع أو بعدد مشفوع، ولا توجد صلاة تصلى وترا إلا المغرب فقط. الصلوات المفروضة، صلاة المغرب هي صلاة الوحيد التي تصلى وترا وعددها ثلاث ركعات. إذا فالذي حصل لهذا المصلي الآن أنه بدل أن يصلي الصلاة الرباعية، بدل أن يصليها شفعا صلاها ماذا؟ وترا. إذا كيف يجبر هذا النص؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني تلك السجدتان، السجدتان ستقومان مقام ركعة سادسة، ستقومان مقام ركعة سادسة. واضح يا جماعة؟ إذا هو صلى خمس ركعات، ولكن إذا سجد سجدتين قبل السلام أي في صلب الصلاة، فإن السجدتين ستقومان مقام الركعة السادسة، وعليه فيكون هذا المصلي كأنه انصرف على شفع لا على وتر. ولا شك أن الست أشبه بماذا؟ بالأربع من الخمس، لأن الست شفع، فهي شبيهة، هذه الصلاة شبيهة بالصلاة التي تصلى أربع، بخلاف صلاة إذا صليت خمسة هذه لا تشبه الأربع. إذا فيسجد سجدتين قبل السلام، أي تكونان في صلب الصلاة حتى تشفع له ماذا؟ صلاة، في حالة ما إذا كان قد صلى خمسا وضع. إذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وهذا المعنى لا يمكن أن يتأتى لو جعلت السجدتان بعد السلام، يعني هذا المعنى إنما حصل بجعل هاتين السجدتين قبل السلام. إذن هذه الحكمة التي لأجلها جعل هذا السجود متى؟ قبل السلام. لجبر النص العددي الذي حصل في هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة لابد أن تصلى شفعا، فإذا صليت وترا فإن هاتين السجدتين تشفعان ماذا؟ هذه الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. طيب هناك احتمال ثاني، هناك احتمال آخر، هو لما تردد وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فيحتمل أن يكون إنما صلى ثلاثا فقط، وهو جعلها ماذا؟ ثلاثا، ثم أضاف إليها ماذا؟ ركعة رابعة، أضاف إليها ركعة رابعة. وعليه فإن صلاته قد تنتهي وقد أتمها على العدد المطلوب، يعني هو في الواقع لم يصلي إلا أربع، يعني لم ينقص ولم يزد. إذا فما هو أو فما هي فائدة السجدتين حينئذ؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان صلى تماما كانتا، أي كانت سجدتان كانتا ترغيما للشيطان، كانتا ترغيما للشيطان. ما معنى ترغيما للشيطان؟ أي إغاظة له، كما تقول العقل يذكر فيك، إغاظة له. لماذا؟ لأن هذا الشيطان هو من لبس عليك في صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله ماذا؟ ضرر. المؤذن إذا أذن هرب الشيطان، لأن الشيطان لا يحب ذلك، والأذان كله ذكر، والشيطان لا يحب ذلك، فإذا أذن المؤذن هرب الشيطان حيث لا يسمع النداء. فإذا فرغ المؤذن من الأذان رجع الشيطان يوسوس في العبد حين صلاته، يعني بين الأذان والإقامة أو حين قراءته للقرآن إلى غير ذلك. ثم إذا توب للصلاة أي أقيم للصلاة أدبر الشيطان أيضا يهرب، فإذا فرغ من إقامة الصلاة يعود الشيطان، يعود الشيطان يوسوس للعبد. فإذا دخل المسلم في الصلاة جاءه الشيطان يوسوس له ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، فيذكره يعني بسوقه بحانوته إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أي شيطان في صلاته اذكر كذا اذكر كذا، حتى يعني يصبح هذا المصلي لا يدري كم صلى، يصبح هذا المصلي لا يدري كم صلى، هل صلى ثلاثة أم أربعة لا يدري. إذا فالشاهد أن يعني هذا التردد وهذا الشك الذي حصل من المصلي مصدره من الشيطان، مصدره من الشيطان. وعليه فإذا بنى هذا المصلي على اليقين وتبين بأنه لم يجد شيئا في صلاته وكانت صلاته تامة، ففائدة السجدتين ماذا؟ إغاظة الشيطان، إغاظة الشيطان وإهانته وإذلاله. فكأنك ترد عليه بهاتين السجدتين وتقول له: يا من أراد أن يشغلني عن عبادة ربي والتقرب إليه فها أنا ذا أزيد ماذا؟ تعبدا وتقربا لله جل وعلا بهذا السجود. إذا فهذا هو المعنى. قال: فإن كان صلى تماما، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، أي إذلالا له وإهانة له وإغاظة له. ولهذا قال العلماء: كلمة الترغيم هنا مأخوذة من الرغام، من الرغام الذي هو ماذا؟ التراب. ويقال رغم أنف الرجل، أي اتفق ماذا؟ أنفه بالتراب. هذا كناية عن إذلاله وإهانته ونحو ذلك، كناية عن إذلاله وإهانته. إذا فقوله صلى الله عليه وسلم هنا كانت ترغيما للشيطان، أي إغاظة له وإهانة وإذلالا له. وهذا يدل يا جماعة على أن سجود السهو، سجود السهو من محاسن هذه الشريعة، فيه دليل على أن سجود السهو من محاسن هذه الشريعة، لأن سجود السهو فيه أمران عظيمان، سجود السهو فيه أمران عظيمان، ففيه جبر للنقصان، فيه جبر للنقصان، وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته جل وعلا، لأن المسلم إذا سجد للسهو فمعنى ذلك أنه يجبر النقص الذي حصل في صلاته. إذا فسجود السهو فيه جبر للنقصان وإرضاء للرحمن، وفيه ماذا؟ ترغيم للشيطان، فيه ترغيم للشيطان كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في هذا الحديث لما قال: وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. قبل أن أختم شرح هذا الحديث وأنتقل إلى مسائله، هناك صورة من صور الصلاة يقال للعبد فيها: فإن صلى كذا، فإن صلى كذا، فبدل أن يقال شفعنا له صلاته يقال أوترنا له صلاته. وأين يكون ذلك يا جماعة؟ في المغرب، في صلاة المغرب. فالمسلم في صلاة المغرب إذا شك وتردد فلم يدري كم صلى، ركعتين أم ثلاثا، إذا لم يدري كم صلى ركعتين أو ثلاثا شك وتردد، فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين، يطرح الشك ويبني على اليقين، ويقال في حقه: فإن كان صلى أربعا، فإن كان صلى أربعا ها شي شفعنا ها أوترنا له صلاته. إذا كان في الواقع صلى أربع ركعات، فكيزي سجدتين تولي صلاتك خمس ركعات، إذن فتصبح صلاته ماذا؟ وتر. إذن يقال في حقه: فإن كان صلى أربعا أوترنا له صلاته، وإن كان صلى تماما أي ثلاثا كانتا ترغيما للشيطان. إذا فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قيل باعتبار هذه الصلاة التي شك فيها صلاة شافع، وإلا فالصلاة إذا كانت مثلا كصلاة المغرب يقال فيها: فإن كان صلى أربعا أوترنا له صلاته. وإن كان صلى إتماما أو تماما كانت ترغيما للشيطان. ننتقل الآن إلى ذكر بعض المسائل التي يعني تؤخذ من هذا الحديث والتي يعني لها يعني علاقة وارتباط بمباحث سجود السهو. من مسائل هذا الحديث وفوائده أن الشك من موجبات سجود السهو. إذن من مسائل هذا الحديث أن الشك من موجبات سجود السهو. إذن فمن شك في صلاته وتردد هل فعل شيئا أو لم يفعله، هل صلى ثلاثا أم أربعا إلى آخره، فإن هذا الشك من موجبات ماذا؟ سجود السهو. هذا الشك يشرع له ماذا؟ سجود السهو في آخر الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد هذا، قال إذا شك أحدكم في الصلاة أو في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين. إذا فهو دليل واضح على أن الشك في الصلاة من موجبات سجود السهو في آخر تلك الصلاة. ولكن نبه العلماء بهذه المناسبة على مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى أن هذا الشك إذا طرأ على المصلي بعد انصرافه من الصلاة، فإنه لا يعتد بهذا الشك. شخص مثلا صلى صلاة الظهر بعد ما سلم وراح التك مثلا على العصا، راوده شك، قول أنا في صلاة الظهر خليش عاد ثلاثة ولا أربعة، نقول هذا الشك لا يلتفت إليه، لا عبرة به، فنقول لهذا الشخص صلاتك تمت وهي صحيحة وربي يقبلها إن شاء الله ولا شيء عليك، لا تعود إلى الصلاة مرة ثانية، اللهم إلا إذا تيقنت. واليقين طبعا احنا أرانا نتكلم عشر لا نتكلم عن اليقين، انت يقر طبعا انه لم يصلي الا ثلاثا لا بد ان يعود ويزيد ماذا؟ ركع، كما شرحنا ذلك في قصة اليقين. ولكن اذا كان ذلك مجرد شك ووسواس فنقول هذا الشك لا يعتد به بعد الانصراف من العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر يعني هذا الشك أثناء الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا قال فليطرح الشك وليبني، يعني وهو في الصلاة يبني ماذا؟ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كل ذلك يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والعبد يعني في صلب الصلاة داخل الصلاة. وأما إذا فرغ العبد من صلاته وخرج منها ثم جاءته وساوس تشككه في عدد ركعات صلاته ونحو ذلك فمثل هذا الشك لا يلتفت إليه. وهذه المسألة كما قال أهل العلم يعمل فيها بقاعدة الظاهر لا يزول بالشك، لأن هذا الشخص الذي صلى الظهر وانفرغ من صلاته خرج منها، نقول الظاهر أنه صلى كم؟ الظاهر يا جماعة أنه صلى أربع، ولولا ذلك لما انفرغ. إذن فالظاهر أنه صلى أربع ولذلك أتم صلاته وانصرف وخرج منه. إذا فهذا هو الظاهر. ولذلك كانت تلك الشكوك التي راودته بعد فراغه من العبادة لا يقاوم ذلك الظاهر، لأن ذلك الظاهر هو الأقوى. إذا فالظاهر أنه صلى صلاة تامة، فلا عبرة بذلك الشك الذي يعني يأتيه بعد فراغه من العبادة. والمسألة الثانية سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذا ذكرنا بأن الشك إذا ورد على العبد بعد إتمامه للعبادة فإنه لا يعتد به، بل بعض الشك قد لا يعتد به حتى في أثناء العبادة. مثلا شخص كان في صلاة فلما وصل إلى الركعة الثالثة شك، يقول هل قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أم لا، هل قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أم لا؟ نقول لا عبرة بهذا الشك، لأن المسلم قد تجاوز محل تلك القراءة. وأين هو الآن؟ في الركعة الثالثة. إذن فنسأل، نقول الظاهر أنه قرأ، الظاهر أنه قرأها، وبالتالي فلا يعتد ولا يعتبر بهذا الشك. إذن فمن أدى يعني ركنا من الأركان أو أدى الفريضة كلها ثم لم يراوده شك إلا يعني بعد ذلك، فإنه لا عبرة بذلك الشك، لأن الظاهر أنه أدى يعني ذلك. فالشك الذي يعني جاءه بعد ذلك لا يقاوم ذلك الظاهر، لأن يعني ذلك ظهور أقوى من ذلك الشك، والله أعلم. وأما الصورة الثانية التي لا يعتد فيها بالشك أيضا، إذا كان هذا الشك صادرا من شخص كثير الشكوك والوساوس، يعني بعض الناس عافاني الله وإياكم مبتلون يعني بهذه الشكوك والوساوس، تلقاه يتوضا 20 مرة ويقول ما زال ما توضيتش، يصلي الصلاة 5-6 مرات يقول ما زال ما صليتش، ما زال ما فريتش. فهذه وساوس من الشيطان، وعلاج هذا الوسواس هو في الحقيقة سهل جدا، ولكن يعني قل من يوفق له. علاج هذا الوسواس أن لا تلتفت إليه، توضى مرة واحدة، إذا جاك الشيطان قال لك ما توضيش قل له روح تربح، ما نستعرفش فيك، أنا توضيت والحمد لله وربي يتقبل. صلي مرة واحدة، إذا جاك الشيطان يقول في أودي راك كذا وكذا، قل له أنا صليت وخلاص والله من يرجع. هذا هو. إذا العلاج الوسواس هو عدم الالتفات إلى هذا الوسواس. وأما الشخص الذي يجاري هذه الوساوس والشكوك فإنه لن يخلص منها أبدا. حتى يعني يذكر يعني من الطرائف أن بعض الموسوسين والمشككين يعني ذهب إلى عالم فقال له إني ألقي نفسي في النهر وأرى بأنني لم أغتسل، يعني يقول أنا أراني نغطس في نهر ومع ذلك نشك ونقول ما أغتسلش منه. فقال له المفتي اذهب فلا صلاة عليك، نظر حال لماذا لا صلاة علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يعقل وأنت مجنون، يعني سبحان الله تغطس في الماء وترى بأنك يعني لم تغطس الغسل الشرعي. إذا علاج هذا الوسواس هو عدم الالتفات إليه. ولهذا نص العلماء على أن هذه الشكوك التي تأتي في الصلاة إذا كانت متعلقة بأناس من هذا الصنف فالواجب عليهم أن لا يلتفتوا، واجب عليهم أن لا يلتفتوا إلى مثل هذه الشكوك والوساوس ويصلون الصلاة يعني كما يعني تؤدى لأول مرة، لا يبقى يعني يردد ويتردد ويعيد إلى آخره. إذا فهذه الشكوك أو هذا الشك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم في صلاته إنما على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الشخص الصحيح. وأما الشخص الذي ابتلي بهذه الشكوك والوساوس فعليه ألا يلتفت إلى هذا الشك وإلى هذا الوسوس. فإذا رأى من نفسه بأنه صلى 4 ركعات وجاءه الشك والوسواس يقول له لعلك صليت فقط 3 أو 2، لا يلتفت إلى هذا الشك. قل خلاص أنا صليت 4 ركعات وسأقم صلاتي بهذه 4 ولن أزيد شيئا. إذا فهاتان الصورتان كما قال العلماء، هاتان الصورتان مستثنتان من عموم هذا الحديث. إذا شك أحدكم في صلاته فنقول الشك في هاتين الصورتين لا عبرة به ولا يعتد به. الحالة الأولى كما قلنا من أتم العبادة وجاءه الشك بعد الفراغ منها فلا عبرة بهذا الشك. الصورة الثانية في حق الشخص الموسوس، كثير الشكوك والوساوس، إذا جاءته هذه الشكوك فلا يعتد به. إذا فهاتان صورتان تستثنى من عموم هذا الحديث. ولذلك قال الناظم وهو يذكر هاتين الصورتين قال: والشك بعد الفعل ليس يعتبر، والشك بعد الفعل ليس يعتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر. والشك بعد الفعل ليس يعتبر، يعني إذا شككت بعد فراغك من الفعل فلا تعتد بهذا الشك، وعبادتك صحيح وفعلك صحيح. والشك بعد الفعل ليس يعتبر. ثم ذكر الصورة الثانية في الشطر الثاني فقال: ومن كثير الشك، شخص كثير الشك والوساوس، ومن كثير الشك أيضا مغتفر، يعني شكه أيضا مغتفر لأنه مبتلى بهذه الوساوس والشكوك. إذا هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، أن الشك من موجبات ماذا؟ سجود السهو، ولكن يستثنى منه ما سبق شرحه وبيانه. الفائدة الثانية والمسألة الثانية التي تستفاد من حديث أبي سعيد هذا، أن الشاك في صلاته يبني على اليقين. يعني من شك في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 يجعلها كم 3، شك هل صلى 2 أم 3 يجعلها 2، شك هل صلى 1 أم 2 فيجعلها 1. إذا فمن شك في صلاته فيبني ماذا؟ على اليقين. من شك في صلاته يبني على اليقين. أيضا من مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث، أن المصلي إذا شك في صلاته وبنى على اليقين فإنه يسجد للسهو متى يا جماعة؟ قبل أن يسلم. يسجد للسهو قبل أن يسلم، كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه دليل من أدلة عدة على وجوب سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين. وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ثم ليسجد سجدتين. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا السجود، والأصل في الأمر أنه للوجوب. أيضا من فوائد هذا الحديث أن ما أمر به أو أن نعم ما أمر به من السجود قبل السلام فهو واجب كذلك، يعني إذا جاء الدليل يدل على أن سجود السهو يكون بعد السلام أو قبل السلام فالراجع أنه يجب جعله قبل السلام، وإذا كان بعد السلام فيجب جعله متى بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثلا في هذه الصورة أن يجعل السجود قبل السلام، فلا يجوز أن يسجد له بعد السلام لما في ذلك من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فمن شك في صلاته وتردد فطرح الشك وبنى على اليقين فيجب عليه أن يسجد قبل السلام لا بعد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجعل هذا السجود قبل السلام، والأمر للوجوب لأنه قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا هذا هو الصحيح أيضا من أقوال العلماء أن يعني جعل السجود قبل السلام أو بعده ليس على سبيل التخيير بل هو على سبيل الوجوب، فما دلت النصوص على أنه قبل السلام فيجب أن يجعل قبل السلام، وما دلت النصوص على أنه بعد السلام فيجب أن يجعل بعد السلام. فهذه يعني بعض الفوائد والمسائل التي تستفاد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنكمل شرح يعني باقي حديث هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم. قبل الختام أنبه على أنه ابتداء من الأسبوع القادم سننقل يعني هذه الدروس إلى قبل صلاة المغرب، يعني بدل أن تكون بين المغرب والعشاء ستكون إن شاء الله تعالى قبل صلاة المغرب بساعة وربع، يعني راح تكون قبل صلاة المغرب بساعة وربع، وهذا ابتداء من الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. وأما يعني درس غد إن شاء الله تعالى سيكون بين المغرب والعشاء، ويوم السبت أيضا سيكون قبل المغرب. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك.